حبيت القصيم وحبيت الرياض طلبت العلم بعدين أغلبها أحب للعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ما تقول الرحمن؟ رحماني. لا. يجوز. نعم نعم. يجوز. طيب يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الأسماء الخمسة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا: أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. لكن تذكر كمان من المشهورات وتقول مصطحيح من فان حصلت التصحيح، تقول هذا مشهور المشهور في لغة العرب، وتقول بعد مصطحيح كذا أنها معربة بحركات المقدمة. ما وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. هذا الكلام. وأما هنن حتى الناس اللي ما يعرفون القواعد العربية قولوا: وأبونا شيخ كبير في سورة يوسف، أبونا هذا ليس مبتدأ، أنت تقول مرفوع وما مقدر. أبدا. اتق الله اتق الله اتق الله. لا تقلد لا تقلد الله. متى أمكن الأصل فلا يكتب لا متى أمكن من قال الأصل الأصل حركات عبر موسى الأصل في الحركات هذا يعني الأصل في الحركات ولكن في غير. وأما هذه المشهورة عند العرب العرب وخلي هذا. وأما أن تقول أبونا مصطفى كم المؤكد وين الجميع على ذلك؟ قال لك ابن مالك ابن مالك قال لك رفع بواب منصوب المدينة، ما قال لك فرفع بوطنية. نعم. وعدم التقدير أولى من التقدير. أقول لك هذا تقدير ابن عقيل بوقت ما أنت له هذا. قال لك الإعراب الفرعي أكثرهم كمان وكذلك في الكافية وكذلك في يقولون مرفوع بالواو منصوب بالواو مجرور بالواو. هذا الإعراب الفرعي هذا المريد من الجبال. ثم بعد ذلك هو بنفسه قال لك المشهور في لغته. نعم صحيح. كلام وما هن. فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف إلا ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا: هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد. وإليه أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. نحو هذا: هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية حكاية سيبويه الإثمام عن العرب. سيبويه هو الذي شافها العرب. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأشار المصنف بقوله: وفي أب وتاليه، ينذر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم. فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم والحاء والميم مع الإضافة، نحو هذا: أبوه. شوف هذا النقص. وأما بالحركات الظاهرة من الإضافة وهذه اللغة ما يقدر ابن عقيل ولا غيره أن يقول هذا بعدما ورد في الكتاب. لا التمثيل هذا ورد في القرآن وهذه ما ورد في القرآن. أقول لك ما ورد في القرآن. لا شيخ انت تتحكم على اللغة. هذا النقص الذي هو نادر في ابي ماكن وحمد هو الذي مثل له بهذا المثال. جاء ابو ورأيت اباه ومرت بابي واستشهد له بالبيت بابيها اقتدى بابيها اقتدى عدي ومن يشابه ابا ها هاكم. واما النقص الثاني الذي بغير اضافه وهذا ورد في كتاب الله ما يطير الإنسان يقول هذا نابع انتبه إن له أبا شيخ كبير يرد عليه يقول ليس نابع إيه؟ يقول ليس نابع لكن التفريق بين النقص هذا والنقص الآخر يا أخي يا قواعد يعني فصلت بينهم إيش بك أنت هي رسالة هذا في القرآن وهذا ليس في القرآن ومثلا كمان المصلي إن كان تبغي تفهم هذا أفهم وإن كان تتجمد زي ابن عقيل في هذا جمد لكن ما تفهم ما جاء في القرآن أبوه ولا أباه ولا أبيه ما جاء فيه إلا النص يعني بغير إضافة ولذلك استشهد ترك هذا واستشهد بهذا أمس كان تبغي تفهم هذا وإن هذا سنة يد يمكن قبل أن تنخل يعني كان بيني وبين راشد السلام وعرفنا أن هذا أن في فرق بين النقص هذا الذي هو هذا والنقص الوارث نحو هذا أبوه وأخوه وحمها النقص هذا مع الشروط النقص مع الشروط مع إيه؟ مع شروط إعراض هذا الفروق ما هي؟ النقص هذا المراد مع شروط إعراب هذا الحروف إذا كانت تعرف بالحروف في حال إعرابها بالحروف اشترط هذا الشرط هو الإضافة لم يفهم أنا قلت الصغير وذلك ذلك مثال بأبي لما هو مضاف مضاف ليش ما قال بأبي أعرف ومن يشابه أبا ويصبح ما يقول من يشابه أبا يعني تبغي تفهم أفهم وإن كان ما تبغي أمشي على ما نص عليه الغاني هذا واضح ليش ما مكتب أعطينا بيت غير هذا البيت أعطينا بيت فيه أبي غير هذا بأبيها اقتدى عدلون في قال هذا النقص لهذا النقص وأما إن أباها وأبا أباها هذه لغة أخرى وهي لغة القصر ورأيت أباه وأخاه وحمها ومررت بأبيه وأخيه وحمها وعليه قوله بأبيه اقتدى عدلون في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر أي يندر النقص واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا وهذه اللغة ليست نادرة نحو هذا أباه وأخاه وحماها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وأخاه وحماها هذا أباه وإيش عربي أنت انت سيدي ما درست القرآن الحديث هذا خبر هذا هذا خبر هذا مرفوع تظن مقدر على ذلك على ذلك وانا مثال هذا مثال للغة الثالثة بالاسماء وهي ايش مثال تسمى ايش لغة القصر ولما تسمى لغة القصر الله اعلم عليك واضح هذا لأنها حدثت فيها الحركة القصر معناه لغة الحف حور قال الله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام محبوسات في الخيام في القصور واضح هذا نعم الحركات في الإعراب تحبس الذي تقدر عن الذي لا تقدر ولذلك يسمى قصر لأنها حبس هذا تحبس الحركات فيه شيخ ولأنه عرفت إعراب المقصود. وعلى إعراب المقصود. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. هات يا أخي حد واحد من طلبة العلم يعرب البيت. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها إن حرف ناسخ. إن حرف ناسخ. إيش هذا الحرف؟ إيش هو في الكتاب العربي؟ عمله؟ لا، من جهة المعنى ومن جهة العمل. إن حرف التوكيد. إيش معنى توكيد؟ يؤكد الجملة. يؤكد المعنى. نعم. عمله؟ لا، نسخ. حرف توكيد ونصب. ونصب. ولما يسمى نصب؟ لأنه ينصب الفعل الذي ينصب ما بعده. ينصب ما بعده المبتدا. نعم ما بعد المبتدا هو ما بعده. ليش لا لا ما بعد المبتدا لا ينصبه. ما بعده لا يكون مبتدا يكون اسم. حرف نصب حرف توكيد ونصب ونصب. ليش يسمى نصب؟ هذا الاعراب الكامل. هذه الحروف السته إنا وأنا وكأن ولكن وليس ولعل. هذه الحروف تسمى النواسخ. حروف النواسخ الناسخة. لأن إذا دخلت على لا تدخل إلا على المبتدا والخبر. فإذا دخلت على المبتدا تنسخ الاسم تنصب الاسم. تعمل في المبتدا والخبر عكس عمل كامل. واضح؟ ولذلك يسمى ونسخ. واضح؟ نعم. هل يمشي؟ وإن أباها أباها إيش عالم؟ أبا أباها أباها أباها أباها اسم إن اسمه إنهن منصوب وعلى متبس. إما نقول بالألف. نعم. أو نقول بضم بفتحة مقدرة على الألف. ونعم يقول على لغة القصر. هذا تحتمل الوجهين. صحيح الوجهين. نعم. ولكن الإضافة هذا يسقط في هذه الإضافة. إضافة من أي نوع الإضافة؟ هات يا ولد. السجيات شوف أسكت. خلي لا تبي شيء. خلي طلبة العلم وياك. نوع الإضافة. نعم. من إضافة إيش تفيد هذه الإضافة؟ إلى كم تقسم الإضافة في اللسان العربي؟ ما وصلت الإضافة. أنا لم أصل الإضافة. هل إضافة لفظية؟ إضافة لفظية. ولا تحصل علوية يا شيخ. يا ولد يا ولد اسكت. يا المؤثر واحد للذي يتقي الله. علوية لأنها فاز بالتعريف. معنوية فاد التعريف. لا ما تفيد التعريف. لأنها أضيفت إلى معرفة. أضيفت إلى معرفة. إيش؟ أضيفت إلى الضمير وهو معرفة. أضيفت إيش؟ إلى الضمير. أبونا هذا قبل إضافته إلى الضمير إيش؟ نكرة. نكرة. إضافة النكرة إلى المعرفة تسمى إيش؟ تفيد التعريف. وأما إضافة النكرة إلى النكرة فهذا التخصيص. وهذا ولكن معنى من المعاني. وأما الإضافة اللفظية التي لا تفيد لا تفيد إلا التخفيف هذا يجب يجب في باب الإضافة. أمشي أمشي. كم الإعراب يا شيخ؟ أمي إن أبا وأبا أباها وأبا أبا حرف حرف عطف. أبا وأبا أبا أبا معطوف على أبا الأولى أباها الأولى تحتمل إيه؟ تحتمل وجهين أيضا. وأبا أباها أباها الثالثة مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف. على هذا لا تحتمل إلا لوجه واحد على لغة القصر. إن أباها وأبا أباها قد بلغا. نترك بقية البيت ذا. بقية البيت يكمل. ليش تشوف عندنا؟ خلي يكمل الوسط. أباها في اللغتين ولا واحدة لغة؟ إيه؟ إن أباها وأبا فيها أباها لا فيها وجهان. وجهان لا يجمع بين اللغتين في بيت واحد لشاعر واحد. لا يسبق هذا. ثلاثة عارف يكون في كلمة واحد. ثلاثة لغات في كلمة واحد. هذا ما رأينا في اللسان العربي. يعني ما يمنعون ذلك. ما هذا لها هذا نوعين من نوع لها تحتمل هذا وتحتمل هذا. وأما الثالثة نعم ما تحتمل إلا وجهه وتمل خمسة وين تعال يا رب يا رب. وأبا أباه أباه مجهور مجهور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهور. وهذا الذي فيه فيه مثال لغة القصر وقصرها من هذا ورد البيت لأجله نعم. قد بلغ في المجد غاية قد هذا قد حرف تشقيق وتوكيد بلغ بلغ فعل ماض مبني على الفتح نعم. وين الفاعل؟ ألف الاثنين بلغ مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل ايه؟ في محل رفع اه؟ في محل اه؟ فاعل في محل رفع فاعل اه في محل رفع فاعل نعم فاجر البلاغ في المجلس في المجلس جار ومجرور غاية طاها وسعد قوس بألف بيش مفعول به منصوب بالألف منصوب بالألف الوصلنا ننصب بالذيب من مال الله من مال ايش بكون العرب هذه لغة العرب لغة العرب هذا لغة بني الحارث أسمع هذا لغة بني الحارث أنا على لغة بني الحارث ها؟ أنا بني الحارث وإنا لله وإنا إليه تركت لغتك يقول هذا لغة بني الحارث عماله فيه قراءة بس تبعية إن هذا من متاحر هذا منصوب بالفتح المقدرة على الذي جاء الزيداني ورأيت الزيداني وما على لغة القصر لا على لغة ما هي العربة العربة المقصر نعم والموسنى خليلي بأنفه لا ويتراني كمان في البخاري نعم ها هذه لغة من بني الحال يقولون ان المثنى يلزم رفعا رفع ونصبا ومجرا ولها هذه اللغه شواهد لها شاهد في القران ولها شاهد يعني في الحديث لا بتران مبني على الفتح المقدر على الذي على لغه بني الحال لازم نبني ذلك القواعد ندرسها لكي نعرف لغات العرب لماذا في القوائم ما يعرف لغات العرب واضح ها واضح عندك أن تأخذك من بني الحارث لا لا أهلا طيب إن هذا لساحران نعم نعم هذا فيها ثلاثة أصول هذا لساحران أصل هذا لساحران لا لا لا مو هذا إن هذا لا لو قلنا هذا لساحران لا الآية فيها إنما قراءة حظ من هذا بالتخفيف إن هذا من هذا إن هذا ما تحتاج هذا معروف ها نعم بالغالب لا تكن ناسا من استأمينات الحمد القرآن هذا كتاب الله يا سجيتي لا تستعين وأما قراءة أهل المدينة إن هذا لنساحر لقراءة ورس وناس نعم طبيعية علامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء أشهرها شوف الأشهر قال لك أشهرها إذا ليش ربك أمس والثاني أن تكون بالألف مطلقة والثالث أن يحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل والشرط أتاهم سبويه عن العرب الإتمام شيخ هنا الإتمام هنا الإتمام هنوقة هناقة هنيقة فاهم ولا اعلم بالحروف بالباب رفعا وبالياء في نصبا وبالجر وبالياء شرطا هذا الاسم يا شيخ اللغه بالالف مطلقه لغه بني الحارث لو غيره تكلم بها يعتبر لحن باللغه لا أبدا. ما دام له بس اللغة للعرب بني حارثة عرب من غير بني حارثة. ما نعم نعم. ولذلك تقلب بعض العلماء يحطونه هذا الشاعر هذا جعله في البيت. شيخ الرسول تكلم به لا وتراني لا أخي خلينا نحن ماذا لا وتراني. نعم تكلم هذا حديث البخاري لا وتراني في البيت. لو سألك واحد ماذا تعرف لا وتراني؟ هيا لا هذا عامل عمل إن نعم ليش مثلا هذه لغة مشهورة ما يخرج أحد. نعم أمس. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذات لا. نعم لغات العرب هي هو أحسن هو يعني هي أحسن للإنسان. سوى ما يقول واحد يقول له أنت لحن ها آخر لأن اللغة للعرب. وشرط أنا وشرط ذا الإعراب دون الإشارة هذا الإعراب هذا يس أسماء المتقدم ها؟ إعراب الأسماء المتقدم أنا أقول تكوين الإعراب الذي أشار يعني مضى ثلاثة أعاب أربع دواب نصيبا لبلد قول الإعراب بالحروف والذي له شرط له شروط أربع شروط أربع شروط. أولا أن يكون الاسماء الخمسة ما فيها ذو ذو لأن ذو هذا وما فيها صمود إذا قطعت منهم أبو ما أخو وحمو وهنو الأربع هذا هي التي لا تعرف هذا الإعراب إلا بالشكل إذا استكمل أربعة شروط. وأما ذو لازم إضافة بمعنى صاحب بغير يوم المتقدم لا تضاف إلى يوم المتقدم. واضح شرط ذا الإعراب أن يضفنا أولا أن يضاف الإسماء الخمسة وإذا كانت غير مضاف تعرف بحركة الظاهرة. نحن إن له أب شيخ كبير وله أخ واضح نعم هذا أن يضفنا لا للياء لا للياء لا ل... أن تكون الإضافة هذا للياء الثاني فإذا أضيفت إلى يوم المتقدم تعرف بالحركة المقدرة على ما قبل يوم المتقدم. نحن إن هذا أخي له تسع له تسع وتسعون نعجة. إن هذا أخي أعرف يا ولد يا ولد أعرف أنت إن هذا أخي هذا ايش عربه يقول لك جديد لسه هذا ليش بك انت تشم يا اخي لا تستحي طالب جديد لا انت لا تقص انت من زمان بدأنا ولازم قدامك يا شيخ انت هذا انت انت هذا ها ها يس حرف تنبيه جاء اسمه إشارة هذا مبني مبني على ايه وين الفرق مبني على السكون يا جماعة محرك محل درس مبتدع محل يا فهد لا ترجع مره نسى يا ابن نسى ما نسى يلقنون يا شيخ لا تلقنون لا تلقنون مع الترقيب ما نريد الترقيب ان هذا اخي اخي هذا شعر ابو نعم ابو ان ابو عبد الله بن قدره جملة له 99 نعجة إذا ليس على أبو إما أن تكون خبرا ثانية في محل رفع خبر ثاني من تكون في محل رفع خبر ثاني. إما هذا وين الإعراب الثاني؟ مبتدا وخبر. مبتدا وخبر. لا عجب، لو كان مبتدا وخبر، ولو كان مبتدا وخبر لها محل إعراب ولا ما لها محل؟ لا. تكون صفة نعت. نعت. أخي هذا معرفة. دوم البارح هذه المعارف تكون نعت. يعني كثير. أنت نسيت أنت. الليلة هذا غلط غلط. خبر خبر بعد خبر. لا ليس جملة. جملة. إما يكون أخي خبر. لا وإما وإما الإعراب الثاني وين؟ أخي بدل عطف بيان وجملة خبر. خبر الجملة. وين اللي جعلوا عطف بيان؟ لا عطف بيان. وين وين جعله؟ هذا مبتدا. نعم واخي مبتدا ثاني. يا اخي هذه مهم. اذا حالي شيخ. ان هذا اخي. طيب الجملة لا وتسعة. اذا حالي شيخ حالي. جملة حالية. اما بين امرين. ما تكون الا ان تكون خبر بعد خبر او حالية. حالي. نعم. له تسعون. ما تسعون ان اعجبك. تسعون هذا يسعى أنت فهد يسعى أنت اسمك فهد ايش اسمك عدنان ايه تسعون هذا يسعى له تسعون تسعون يقول لك جديد لسه ما يعرف وين خبره وين خبر المبتدا غير خبر التسعود له جر متعلق بواجب الحذف متعلق بواجب الحذف وين اللي يتعلق بواجب له هو نعم نعم متعلق بواجب الحذف واجب الحذف هذا ليس اعرابه خبر خبر خبر مقدم طيب تسعود تسع مبتدا مؤخر طيب وتسعون معقول معطوف على تسع معطوف على تسع معطوف مرفوع ولا منصوب معطوف على المرفوع مرفوع على المرفوع بإيه بالواو ولما أسماء ملحق بالأسماء الخمسة بل أسماء ملحق بجمع مذكر سالم ولما كان ملحق إيه ولما كان ملحق أرفع بواو أنا جبت هذا علي ولكن ولما جعلتهم الحق لأن ما اكتملت يشق فيها شروط مين شروطة ما هي الشروط التي أن يكون عاقل علما عاقل علما عاقل ولا وكيفة خالي من تاء الثاني خالي من نعجة غيره بيقول لك نعجة نعجة ليش أعلم تمييز من أي نوع التمييز مبين لنوعه نعم التمييز ما في البيت ذات إما تمييز الذات وإما تمييز عدد عدوه تمييز الذات لأن تسع وتسعون هذا بينا هذا ما زلنا في الشروط يا شيخ ما زلنا في الشروط أيوه ما زلنا في الشروط شروط الأسماء الخمسة أخذنا أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم نعم ما زال شرطان أيوه الشرط الثالث أن تكون الأسماء الخمسة يعني مكبر غير مصغر، فإذا صغرت تعرف بالحركات الظاهرة. هذا صغر أب، صغر ابن، وصغر حمل، وصغر يعني يعني أخذ ما تقول أخي أخي إيش أخي أخي وأبي أخي أخيك وأبيك. هاي أخي هذا إيش أخلوه يعني كيف تصريف كله ما نقول فعي فعي فعي. أنا ما أقول تكليدان قلت لك إيش أخلوه أخي أخون أخون أصلا هكذا يا أخون ما دكتور ليش ما تقول ما ليش تقول أخيون ما تقول أخون ها تعرب على الباب ليه إن هذا ما هو تصريح هذا أصلها قبل التصريح يا شيخ وبعد التصريح أخيون أخيون عادل ايش اسمه عادل لازم تبني تفضل اخو ابو وحمو وخي نتر وخيبون على وزن فعيل لان الثلاثي الكلمات الثلاثيه